إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بأسرك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار بطاعة الله، اتقوا النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بامتثال أوامر الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه. عباد الله، اتقوا النار فإنها دار البلاء، دار البئس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، دار ساكنها شرار خلق الله تعالى من الشياطين وأتباعهم. لعل البعض يقول: لماذا هذا المسكين يكرر في خطبه ذكر الجنة والنار؟ لماذا يكرر ذكر الجنة والنار؟ فأقول يا عبد الله، إن النار هي سجن لمن عصى الله، سجن لمن عصى الله، والجنة رحمة لمن أطاع الله. فلننظر في أعمالنا يا عبد الله، هل تتجدد أعمالنا باتباع أوامر الله واتباع نواهيه؟ لا والله، بل إنا نحن في انحطاط وابتعاد عن أوامر الله واجتناب نواهيه. لماذا؟ لأننا لا نزداد طاعة بعد طاعة على تجدد نعم الله علينا. نعم الله تجر علينا ليل نهار، ولكن مع الأسف الشديد نقابلها بالمعاصي والنكران بالجميل. أجل يا عبد الله، إن كان قلبك مؤمنا بالله ومصدقا، فإذا سمع ذكر جهنم يميل ويرعبي ويرجع إلى الله عز وجل. والنار، النار موعد الشيطان الذي عصى وتصدر وطغى، ولكنه سوف يجتمع معه اخرين عصوا الله واتبعوا سنه الشيطان، فعصوا الله وعصوا رسوله، فموعدهم جهنم. اسمع ربك يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. النار السجن الذي توعد الله بها العقاب، دار فرعون وهامان، دار قارون وأبي بن خلف وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم، دار المنافقين وأحزابهم وإخوانهم. هؤلاء هم سكان جهنم، كفار فجرة وطغاة ظلمة ومنافقون خونة. نعم، ولكن سار على نهجهم الأكثرون الآن، فالذي لا يصلي كافر، والمتخلف عن الصلاة والثقيلة عليه منافق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. نعم، ما أكثر الصفوف في غير الفجر وغير العشاء. أين هم في الفجر يا عباد الله؟ أين هم في الفجر يا عباد الله؟ أكرر ذلك لأني أخاف أن تزول عنا هذه النعم، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وتارك الصلاة توعده الله بالسقر، وما أدراك ما سقر؟ طبقة من طباق جهنم. المؤمن المتخلف عن الصلاة والذي يعتذر بالوظيفة يقول إذا أتيت من العمل متأخرا وأذان العصر قد حال فأنا أريد أن آكل وأشرب والصلاة أصليها بعد الفراغ. هذا إذا كان حريص. أما الذي لم يكن حريص فإنه إذا أكل وشرب نام وترك صلاة العصر والمغرب حتى العشاء. فيا عباد الله، إن هذه النعم سوف نحاسب عليها، ونخشى أن ينزل علينا من الله غضب ونحن غافلون. يقول الله الصرف إذا رأيت الله يدر على عبده النعم وهو يعطيه فاعلم أن ذلك استدراج. نعم يا عباد الله، والعقاب لا يخص بل يعم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سألت إحدى زوجاته قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا الخبث بأي شيء يغير يا عباد الله؟ يغير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا لم نغير ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فلا نأمن عقاب الله. نعم، عقاب الله، ما أشد عقاب الله؟ أشده جهنم، أشده جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ فإنها في أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رب العالمين. فهي دار عقاب لأعداء الله فأبعدت عن رحمة الله وعن دار أولياء الله. أما هي فيؤتى بها يوم القيامة تقاب بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. أما حرها فهو شديد، وأما بعضها فبعيد. ولقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لكافية يعنون نار الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم إنها قبلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. وسمع الصحابة رضي الله عنهم صوت وجبة أي شيء ساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا، يعني سبعين سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فأسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثم يقول عباد الله، يقول بعض العلماء: ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، قد تقطعت أكلادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا، ثم سحبوا إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار يلقون فيها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تفور كما تفور، لها شهيق مثل شهيق البغلة إذا رأت الشعير. هذه نار جهنم إذا أقبلوا بالعصاة إليها يسحبونهم الزبانية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تفور فوراء، يقلبهم كما يقلب الحبة في المقلى. نار قد ملأها الله غيظا وحدقا عليهم، تكاد تميز من الغيظ. انظروا يا عباد الله، جهنم غضبة بغضب الله عز وجل، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ على عصاة الله. يلقون فيها أفواجا أفواجا، يقابلون بالتقريع والتوبيخ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هل ينكرون؟ لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير. أجل ماذا عملتم؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون لأنبياء الله ورسله ثم يعودون باللوم على أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. يعترفون في جهنم، هل يفيدهم هذا الاعتراف؟ لا والله لا يفيدهم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا ما يقابلون به عند دخولهم النار: توبيخ وتقريع وإهانة وتنديم، فتنقطع قلوبهم أسفا وتذوب أكبادهم خمدا وحزنا، ولكن لا ينفعهم ذلك. فإذا دخلوها فما أعظم عذابهم وما أشد عقابهم، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول الله جل وعلا: لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون، يا عباد فاتقون. ولئن سألتم عن طعام أهل النار وشرابهم ما هو؟ الزقوم. وما هو الزقوم؟ الزقوم شجر خبيث مر الطعم نتن الريح، كريه المنظر، يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه، ولكن يلجؤون إلى ذلك لشدة جوعهم فلا يسمنهم ولا يغني من جوع. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. قطرة من قطرة الزقوم قطرة من قطرة الزقوم الذي يشربونه في نار جهنم. فإذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع التهمت أكبادهم عطشا فلا يهيأ لهم الشراب وإنهم ليستغيثون. ولكن ماذا يغاثوا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ما هو المهل يا عباد الله؟ المهل هو الرصاص المذاب يشوي الوجوه من شدة حره. وبئس الشراب كما قال الله جل وعلا، بئس الشراب يشربونه على كره واضطرار، شرب الهيم وهي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء. فإذا سقط في أجوافهم ماذا يعمل؟ يقصر أمعاءهم، فهو كالمهل في حرارته وكالصديد في نسله وقبته. قال الله تعالى: وخاب كل جبار عنيد. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يا عباد الله، يا عباد الله، ما هذه المواعظ تتلى علينا ولكن أين القلوب؟ هل ماتت القلوب يا عباد الله؟ لا نرانا أن نزداد في طاعة الله أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكالعادة نأتي إلى المساجد ونخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا يا عباد الله: وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ لا يموت فيها ولا يحيا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويل لمن كانت جهنم مسكنه يا عباد الله. هذا ثم إن سألتم عن لباسهم فلباس الشر والعار قطعت لهم ثياب من نار. ما بالكم بجسم مسيرته 3 أيام وضرسه مثل جبل أحد والجسم مسيرة 3 أيام هذه أجسام أهل النار. ثم تقطع لهم هذه الثياب من نار على قدر أبدانهم ولا تقيهم حر جهنم بل تزيدها حرارة واشتعالا. ولئن سألتم عن المدة فمدتهم فعذابهم مستمر دائم. يقول الله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. ثم تلك الجنود كلما نضجت جنودهم بدلهم الله جنودا غيرها ليذوقوا العذاب الأليم. وكلما خبت تلك النار زادها الله سعيرا يرتفع بهم اللهب إلى أعلى جهنم ثم يهوي إلى قعرها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم يطلبون الراحة من جهنم، ثم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فلا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ، ثم تقول لهم الملائكة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. هل يكذبون؟ لا، يقولون بلى، قد جاءتنا رسل ربنا، وقد جاء القرآن، وقد جاءت السنة، وقد جاء المرشدون والواعظون، ولكن ما لقلب بميت إلى إنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. جاءت الرسل بالأدلة الواضحة فيقولون بلى، فتقول لهم الملائكة: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا يستجاب لهم ولا يسمع لهم دعاء، لأنهم لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وإلى عبادته في الدنيا. فإذا لم يجيبوا وهم يتعاون ويصطرخون ويدعون بالويل والثبور تمنوا الموت حينئذ، فقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك. يطلبون الموت، يطلبون الموت راحة لهم مما هم فيه من العذاب، فيرد عليهم خازن النار: إنكم ماكثون. ثم يتوجهون إلى رب العالمين بالعظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا فكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم أحسن الحاكمين: اخسأوا فيها لا تكلمون. لقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل يعني القدر. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أهل الدنيا الذي كان يأكل ويشرب وينام مثل البهائم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة أن يغمس فيها، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. الله أكبر، نسي تلك المأكل والمشرب والمنام والغفلة. أجل يا عباد الله، إنه نسي كل نعيم مر به في الدنيا وقد غمس في النار غمسة واحدة، فكيف به وهو مخلد فيها أبدا. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ويقول ربنا جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. متى هذه الأخبار؟ هل تقال لنا يوم القيامة؟ لا، هذه موجودة في القرآن الآن، في المصحف، في رمضان يقرأ المصحف من أوله إلى آخره، ونسمع هذه الإنذارات، وتقرأ في فرائض الصلوات، هذه الإنذارات: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأيضا يقول رب العالمين: ولو أطلت عليكم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ما يجدون واسطة لا يجدون واسطة يخلصهم من الهجرة او من السجن، يدخل في الليل ويخرج في النهار، لا لا يجدون وليا ولا نصيرا. متى ذلك؟ يوم تقلب وجوههم في النار. يا رب يا رحمن رحمتك يا كريم، النار النار يا عباد الله، اهربوا من النار، اهربوا من النار ان كانت لكم قلوب واعية. يوم تقلب وجوههم في النار ماذا يقولون؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انجنا من النار. اللهم ايقظنا من غفلاتنا، اللهم ايقظنا من رقداتنا، اللهم صحنا من سكراتنا، سكرات الدنيا، حتى نستيقظ لما امرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان ترزقنا صالح الاعمال الذي ترضيك يا رب العالمين، وتخلصنا به من النار، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، فانه لا طاقه لنا بجهنم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا النار مصيرنا. اللهم انا نعوذ بك من نار جهنم، فانه لا طاقه لنا بنار جهنم يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا من هو ارحم بنا من ابائنا وامهاتنا، يا من هو ارحم بنا من انفسنا، لا تجعل لنا النار مصيرنا. اللهم لا تجعل لنا النار مصيرنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله الذي حذرنا من النار في محكم التنزيل، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وأفضل المرسلين، المبلغ عن ربه شرعه المبين، ولأمته لأمته، حيث يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، واحذروا من أسباب سخطه وعقابه، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين العباد، ويميز فيه بين المطيعين والعصاة، فالمطيعين سوف يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والعصاة سوف يسحبون إلى النار وبئس المصير. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء الأجال، ثم تندمون حينئذ ولا تحين مندم، فبادروا بالتوبة النصوح. عباد الله، تزودوا من الأعمال الصالحات، فإنكم غدا يوم القيامة سوف توقفون بين يدي الله، ثم تسألون عن أعمالكم وتحاسبون عليها، ثم تجزون عليها الجزاء الأوفى. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وصلوا على رسول الله، صلوا على الناصح الأمين الذي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلوا عليه امتثالا لأمر رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، نأمر بالمعروف ونفعله وننهى عن المنكر ونجتنبه. اللهم أصلحنا وأصلح لنا، اللهم أصلح أولاد المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أولاد المسلمين أجمعين ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين. اللهم قر أعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين، اللهم قر أعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين، اللهم قر أعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم رد شاردهم وثبت مهتديهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. وأستغفر الله.